وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما اتيناهم. يعني اذا كان اللي قبلهم عادي، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيثبت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انه عادي ان هم يكذبوا كده، اذا كان اللي قبلهم الاقوام اللي قبلهم قوم ثمود وعاد وقوم ابراهيم وقوم لوط و و و ربنا اتاهم النعم، ها ما بلغوش قريش ما بلغوش من النعم معشار عشر اللي الناس دي خدته. يعني شوف لما ربنا يسخر الجبال لقوم عاد، المخدات كانت من الصخور، السراير من الصخور، كانوا بيحفروا بضوافرهم، كانوا بيحفروا بضوافرهم، ربنا اتاهم هذه القوه منين يعني؟ من الله. فعشان كده بيقولوا وما بلغوا معشار ما اتيناهم، ده ولا حتى بلغوا العشر يعني. طيب تمام. فكذبوا وما فين فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل انما اعذكم بواحده، هنا بقى اول قل هتقابلك في الصفحه هنا. قل انما اعذكم بواحده، يعني ايه؟ بحاجه. انا هوعزكم وهقول لكم حاجه، خلي بالك كل ده مقام مناظره، وانظري الى كيف يتنزل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم في الحوار. الله اكبر. نكمل بعد الصلاه ان شاء الله. الله اكبر. الله اكبر. لو سمحتوا قبل ما نبدا نقط كتير النهارده، مش عارفه ليه نقط كتير النهارده. موضوع الاطفال يا اخوات في المسجد، بعد اذنكم لو سمحتوا، الاطفال، تواجد الاطفال في المسجد. بستاذن اي اخت تؤمن بالله واليوم الاخر، ما حدش ينهر الاطفال يا اخوات، لو سمحتوا الصوت يا جماعه، ما حدش ينهر الاطفال يا اخوات، ولا ينهر ام الاطفال يا اخوات. احنا في عرض حد يخش المسجد يا اخوات، غيرنا بيوزع بونبوني وملبس وبالونات ومش مهم مين غيرنا، عشان حاجات كتير قوي. فما نعينش الشيطان على عيالنا وعلى ام الاطفال. مسجد نساء بدون اطفال كيف يكون مسجد نساء؟ يعني هي اللي معاها طفل دي وجاية تسمع الدرس، هي نفسها تحضر ويبقى ليها باع في الموضوع وتتقرب الى الله، تيجي انت تقومي زغرانها زغره؟ ما تقعدوا في بيوتكم، احنا لما كنا قدكم كنا بنقعد في بيوتنا. طب انت يا ستي الحمد لله، يعني هي الحمد لله لقى اللي يعرفها ولقت حد ياخد بايدها، انت ما حدش خد بايدك، لماذا تكرهي الخير لغيرك؟ معلش يا اخواتي اسمحوا لي، وخصوصا الستات النساء الكبار في السن، اسمحوا لي اتكلم بصراحه، خصوصا الكبار في السن، خلقهم بيبقى ضيق وبيزهقوا بسرعه، واول ما العيل يجي ناحيتهم يقوموا ظاهرين في العيل، يقوم الواد كاشش ما يدخلش المسجد تاني خالص. ونحن عايزين نطبطب وندادي ونقول له تعالى يا حبيبي، تعالى يا حبيبتي خش المسجد، ونجيب بونبوني ونجيب شوكولاته ونجيب بالونات ونحببهم، نحببهم في بيت ربنا في الزمن اللي احنا فيه. لو سمحتوا يا اخوات لا تكون عونا للشيطان على اخيك. اللهم بلغت. خلي ليكي خلي ليكي، عارفه اللي هتقوليه حضرتك يا حاجه اجلال، ان انت بتبقي عايزه تستفيدي وتركزي جدا جدا. امال امال حضرتك قصدك ايه؟ يعني بقول لك انتظار مكبرتي حبيبي، ازيك يا طنط؟ الايه الايه هتكلم دي ثاني مره، ازيك يا طنط؟ هي حضرتك لازم كبار السن يا حاجه، يا الله ولاد بعد اذنك، هو انا قلت ابله ولاد؟ لا انا بقول كبار السن، ودي حقيقة. أنا أمي الله يرحمها لما عيالي كانوا بيقعدوا يتنططوا حواليها كانت بتزهق وتزعق لهم عادي، ليه؟ الواحد كل ما بيكبر كل ما خلقه بيضيق، ده شيء طبيعي. بس أنا عايزة أقوله يا أخواتي، يعني خلي ليكي أجر في الدعوة، احتسبي صبرك على زن العيل جنبك، هما بيطلعوا البتاع من النافوخ بجد، تلاقي العيل جنبك عمال يدق مش عارفة على إيه وأنت مركزة في الدرس، يا ابني حبيبة الله يرضيك، قومي سيبي المكان وروحي المكان تاني. اللي انا عايزه اقوله لك يخلي ليكي اجر، يعني انا هقول لكم على حاجه يا اخويا، في اكتر من اللي بيلقي الدرس في التركيز، اقسم بالله انا ببقى قاعده ادي الدرس في الدورات بالذات لما بيبقى في دوره ولا حاجه، والعيل اللي جنبي هنا بيبقوا عندي في الحته دي وعمالين يتنططوا كده، يتنططوا واثنين ثلاثه مثلا، بسيب اللي يتنطط يتنطط، انا هعمل له ايه طيب؟ ما هو اطفال. بس انت لما يبقى ليكي يعني اجر ان انت صبرتي وكظمت غيظك مع الطفل في سبيل ان هو يطلع وينشأ في المسجد ويحب المسجد، اجرك عند ربنا عظيم. هي دي اللي انا عايزه اقولها يا اخواتي. ده غير بقى الصلاة في رمضان، أنا بتكلم على نقطة ونقطة، هفرق بين الأمرين، هفرق بين الأمرين. بمعنى الصلاة في رمضان، الصلاة في رمضان نافلة تمام، وبيبقى المسجد مكتظ بالناس. اللي بيحصل ان ام الرضيع، الرضيع بالذات يعني، كمان مش الاطفال العاديين، الرضيع، ام الرضيع بيبقى كل همها ان هي تسكته باي طريقه علشان ما تزعلش الناس، عشان الناس بيقوموا عليها ياكلوها طبعا اول ما بتسلم. فبالتالي بتلاقي الرضيع اقسم بالله امه بتزغت فيه ورضيع. ليه؟ عشان ما يعيطش، عشان الناس. طب لا لا، انا بقى في الحاله دي انا بقول لك بيتك اولى بيكي، لان ده رضيع حرام، خلي خدي وقته وقعدي معاه. لكن مثلا مجلس علم وهي لازم ملتزمه بيومين في الاسبوع، نستحمل بعض يا اخوات، نستحمل بعض. ياما رحنا بالعيال وشلناهم وعملنا، كنت بدي العيال للناس كده يرضعوهم وبتاع، وانا اقعد اسمع. اه والله لا يرضعوهم بالبزازات، ما تفهموش حاجه تانية. لا يا استاذه، بتعلموش اداب المسجد يا اخوات. اه يا قلبي، يعني الام بتدخل بالابن. اه على اداب المسجد يا اخوات، دي حلقة إن شاء الله لوحدها منفصلة قبل رمضان، حلقة كاملة عن آداب المسجد. طيب نكمل. لا من عارفة أبلودات، من عارفة ولا نقصد والله. طيب يلا يا أخوات بسم الله. وأنا بقول كبار في السن، وحدين كبار في السن. لا لا لا، ده بقول كبار كبار يعني. أيوه بسم الله. انا الله يا خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل الى قومه في الحوار فيقول لهم اعظكم، انا يعني هدلكم على حاجه وعظ ليكم، يعني ايه هي؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى. تقوموا هنا معناها أن تهبوا لنصرة الحق، أن تهبوا يعني عرف اللي هو إيه، أما دي مثلا تقولي لحد إيه قوم قوم شوف الكلام ده صح ولا غلط، تمام؟ هي دي معناها يا أخوات، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. بمعنى أن أنتوا تقوموا اتنين مع بعض تتناقشوا مع بعض، أنا وجيهان خدنا بعض وقعدنا نتناقش ونشوف إيه القصة، مثلا الراجل ده على ضلال ولا على هدى، خلاص؟ أو ها فراغ أو لوحدك. بس الأولى بقى هنا الآية بتقولك الأولى في بيان الحق إن أنت يبقى ليكي إيه؟ يبقى ليكي صاحبة زي صاحبك الإيه؟ القرآن، صح ولا لأ؟ إن أنت يبقى ليكي رفقة في الخير، إن أنت يبقى ليكي صحبة، الأولى إن أنت يبقى ليكي صحبة. طب ما لقيتش، لازم تتفكري لوحدك عشان تصلي إلى الحق. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، يعني هل هو فعلا مجنون صاحبكم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ هل هو فعلا مجنون؟ هل هو يظهر عليه امارات الجنون، ولا هو كان الصادق الامين صلى الله عليه وسلم، وكان كمال العقل وكمال الرزانه وكمال الجمال صلى الله عليه وسلم. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ده هو جاي يعمل ايه؟ وظيفته ايه؟ نذير. وطبعا هنا نذيره لان هو بيكلم المشركين. قل ما سالتكم من اجل. طب اول حاجه تمنعكم ان انتوا تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ان انتوا تقولوا ان هو مجنون، ما بيه من جنه. طب تاني حاجه ان يكون بياخد ايه؟ فلوس، اجر. قل ما سالتكم من اجر فهو لكم. يعني ايه فهو لكم؟ يعني الاجر النبي صلى الله عليه وسلم هياخده من الله سبحانه وتعالى على دعوته لايه؟ لامته. ان الاجر ايه؟ زي ما انا مره كنت بقول لكم كده، ايه اللي يدي حد اكتر من ربنا يديله، فاهمين يا اخوات؟ يعني انت بتعملي اجر حاجه لله، بتحفظي القران لله، بتعلمي الناس لله، هل انت مستنيه بقى فلوس ولا 10 ولا 20 ولا 30 ولا كلام من؟ مش مستنيه خلاص كده. ليه؟ لان الاجر الاكبر عند الله سبحانه وتعالى. قل ما سالتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد وهو يشهد على عملي وعلى عملك. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. عارفين الآية في سورة الأنبياء يا أخوات اللي هي إيه؟ جاء الحق وما يبطل الباطل. ها؟ قل جاء الحق. لا ده في الإسراء، كل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، لا وننزل من القرآن، لا لا لا إليه، وإذا أرادنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نفس المعنى، ربنا سبحانه وتعالى يقذف بالحق على الباطل، علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت، شوفوا التنزل في المناظرة، لو أنا على ضلال، مش هو كان الأول بيقول لهم إيه وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هو هنا بيقول لهم إيه، قل إن ضللت ها فإنما أضل على نفسي، أضل على نفسي، يعني يا إما أجيب عاقبة الضلال على نفسي، تمام كده، فإنما أضل على نفسي، يعني عاقبة الضلال دي هتكون إيه علي، يا إما الضرر بتاع الضلال هيعود علي أنا خلاص، يعني جزاء الضلال هيبقى عليا أو الضرر بتاعه في الدنيا هيبقى عليا. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. سؤال، يبقى الهداية فين يا أخوات؟ في الوحي، في الوحي، في الوحي، في القرآن. اللي عايزة تهتدي، اللي عايزة تبقى صح، اللي عايزة تمشي صح، تفهم القرآن، مش هقولك تحفظي القرآن، تفهمي القرآن. فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب سبحانه وتعالى. ولو ترى إذ فزعوا، فين بقى؟ في الآخرة. فلا فوت، يعني إيه فلا فوت؟ يعني محدش هيعدي، محدش هيمر، خلاص خلصت. فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به، يجوا ساعة القيامة بقى أخوات، وساعة العرض على عرصات القيامة والعرض على النار، قالوا إيه اللي هي؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد. جم دلوقتي يقولوا إيه؟ آمنا به. وأن لهم التناوش، يعني التناول، يعني أن لهم تناول الإيمان، أن لهم الحصول على الإيمان من مكان بعيد، اللي هو إيه؟ الدنيا. مكان البعيد هنا اللي هي الدنيا. أن لا أن لكن أنت تقولي أمنتي، ما كنت فين في الدنيا، ما أمنتيش ليه؟ وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل، هو الإيه؟ الوحي والقرآن، اللي هو إيه؟ فبما يوحي إلي ربي. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو في حاجه بنشن عليها، بس الحاجه دي بعيده جدا جدا جدا، هاجي ارمي عليها هيصيب؟ دي بعيده جدا. فهم نفس القصه برضو، يقذفون بالغيب من مكان بعيد، يعني كانوا بيدعون خلاص ان ده باطل وان مفيش بعث وان مفيش قيامه وانه كذا وانه كذا من مكان بعيد. هل رميتهم دي هتصيب؟ لا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال لك يشتهون ده حاجات كتير قوي، ممكن جدا حيلة بينهم. حيلة بينهم يعني ايه؟ يعني انا بقولك ايه، انا حلت ما بينك وما بين المكتب ده، يعني حطيت ما بينك وما بينه ايه؟ حاجز. قالك ممكن جدا حيلة بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا من رغبات وشهوات و امتى هقولها لك دلوقتي. وحيلة بينهم وبين ما يشتهون في الآخرة من الجنة. وقالك برضو ممكن جدا يبقى حيلة بينهم وبين ما يشتهون اللي هو الإيمان، هما كان نفسهم يؤمنوا ويقولوا يا رب خلاص احنا امنا دخلنا بقى الجنه. حيله بينهم وبين ما يشتهون. شوفي كل حاجه بتشتهيها في الدنيا، تذكري الايه دي، هيجي الموت يحول ما بينك وما بين ما تشتهين. كل حاجه في الدنيا بتشتهيها هيحول ما بينك وما بينه، عشان كده وجهه قلبك تبقى الله اللي انت رايحه له، لأن أي حاجة في الدنيا هتفريها. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. ليه؟ إنهم كانوا في شك مريب. مش فاهم. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، يعني بمعنى نعم اللي هو القرآن والحق، تمام. يقذفون بقى بالضلالات والافتراءات، ان النبي عليه الصلاة والسلام مفترى، مفتري على الله كذبا، وهم في الدنيا من مكان بعيد. وحيلة يعني من مكان بعيد، وأن لهم ان هم يصلوا بهذه القذفة. لا، وحيلة اللي هي ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، يعني يقذفون بضلالاتهم مكان بعيد، يعني أن لهم أن يصلوا بهذه الضلالات إلى الحق. ان هم يعني ان لهم ان هم يعني لن يتمكنوا من دمغ الحق بالباطل. دي معناها في الاخير قرآن. ما انا قلت لك فهمها اولويه ان هم يرمون كانوا يرمون بالضلالات حتى يدمغوا الحق، لكن هم لم يصلوا الى ذلك، يعني يقذفون بالغيب من مكان بعيد. اه في الماضي، لا مش في الاخره، وارجعي لها برضه في التفسير، هذا في تفسير الطبري وابن كثير، كانهم بيعملوا المستحيل ومش هيوصلوا ولن يصلوا اليه. ما انا عشان كده بقول لك يقذفون بالغيب من مكان بعيد، من حته بعيده جدا لكن لن يصلوا اليه. فهميني يا اخوات اللي هي فين؟ أخذوا من مكان قريب، ربنا سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد. أخوات إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يأخذك أخذك، يعني الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، هذا هو المكان القريب. خلاص يا أخوات؟ طيب يلا بقى نصح التلاوة.